بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب مقادير ديات النفس. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مقادير ديات النفس. المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره. طيب، لحظة، الآن ابتدأ بدية الحر المسلم. هنا يا شيخ، هنا دية الحر المسلم. طبعا هذه هي الدية التامة. الدية التامة هي دية الحر المسلم، معناه التامة، هذه هي التامة. طيب وش غيرها؟ غيرها دية العبد، دية المرأة، دية الكتابي، دية الوثني. تفضل يا شيخ. بدأ بدية الحر المسلم، هذا رقم واحد. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال. طيب، دية الحر المسلم اللي هي الدية التامة، يخير دافعها بين 5 أشياء، هو مخير بينها. ما هي الخمسة الأشياء؟ قال 100 بعير، هذا الأول، أو 1000 مثقال ذهب، هذا الثاني، أو 12,000 درهم فضة، هذا الثالث، أو 200 بقرة، وهذا الرابع، أو 1000 شاة، يعني 2000 من الشياة. تفضل. طيب، معنى هذا إنه هذه الأصول الخمسة، الأصول الخمسة يخير في دفعها. من الذي يخير؟ يخير ولي الدم أم دافع الدية؟ نقول من سيدفع الدية هو الذي سيخير. فأيهما أحضر، أو فأيها أحضر من تلزمه الدية. طيب، ثم قال يعني سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن، سواء يعني كان من أهل البقر ولا من أهل الغنم أو لم يكن، يعني كونه من أهل البقر أو من أهل الغنم هذا لا يؤثر في ماذا؟ في تحديد نوع الدية. إذن من سيدفع الدية هو الذي يخير بين هذه. من سيدفع الدية يخير بين هذه الديات الخمسة، يختار ما شاء. طيب، في مشكلة يا شيخ؟ تفضل. ثم تارة تغلظ الدية وتارة تخفف. أيوة. طيب، فتغلظ، تغلظ فتكون مربعة، يعني من 4 أنواع، وتخفف تكون مخمسة من 5 أنواع. طيب، كيف تغلظ؟ تكون من 4 أنواع. ومتى تغلظ؟ تغلظ في قتل العمد وشبه العمد، لكن في الخطأ تخفف. طبعا احنا ذكرنا ان التخفيف والتغليظ له 3 أوجه، من حيث المال، الدافع، من الذي سيدفع الجناية؟ الدية تكون في مال الجاني ولا في على العاقلة؟ إذا غلظت أصبحت على الجاني في ماله، وإن خففت كانت على العاطلة، انتهينا. هذا التخفيف الأول والتغليظ. الثاني الحلول والأجر، فإذا غلظت تكون حالة كما في قتل العمد، تكون في مال الجاني وتكون حالة يعني غير مؤجلة، والتخفيف أن تكون مؤجلة 3 سنوات. والتغليظ الثالث والتخفيف هو في التخميس والتربيع. إذن باختصار خلونا نقول المغلظة، المغلظة كيف تكون؟ تكون في مال الجاني كما في قتل العمد، في قتل العمد تكون الدية في مال الجاني، هذا تغليظ. طيب وتكون حالة أو مؤجلة؟ لا، حالة ليست مؤجلة، هذا التغليظ الثاني، الوجه الثاني. وتكون مغلظة من وجه ثالث، وهو أنها مربعة، معنى مربعة يعني 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة. هذا إذا كانت الدية من الإبل، إذا دفع من الإبل، أما إذا دفع من البقر أو الغنم أو غيرها لا، ما في تغليظ وتخفيف. طيب بالنسبة لشبه العمد تكون مغلظة من وجهين، ما هما الوجهان؟ شبه العمد نقول تكون مغلظة في كونها مربعة، تكون مربعة، وتكون بالنسبة ل بالنسبة ل للتأجيل مؤجل على 3 سنوات. إذن نكرر مرة ثانية، نقول في شبه العمد وفي العمد تكون مغلظة من حيث التربيع، والخطأ تكون مخففة من حيث التربيع. تفضل يا شيخ أكبر. فتغلظ في قتل العمد وشبهه، فيؤخذ 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة، ولا تغليظ في غير إبل. نعم، يعني لو دفع من الذهب أو الفضة أو البقر أو الغنم فلا تغليظ. نعم. وتكون الدية في الخطأ مخففة، فتجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة، أي 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة و20 من بني مخاض. أي 20 ابن مخاض، يعني ابن ذكر، هذا هو التخفيف. نعم، هذا قول ابن مسعود. تفضل. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا وكذا حكم الأطراف. ما معنى كذا حكم الأطراف؟ يعني لو كانت الدية ليست في النفس، الدية في النفس 100 من الإبل، لكن لو قلنا دية طرف، طيب اليد كم ديتها؟ نصف الدية. كذلك تغلظ وتخفف من حيث التربيع والتخميس. فلو كان قطع اليد عمدا فتغلظ، طبعا ستغلظ بالنسبة، بالنسبة يعني، فتكون مربعة. ولو كان القتل خطأ أو القطع، هذا قطع الطرف خطأ، فتكون مخففة يعني مخمسة. وإذا كان شبه عمد فتكون مغلظة إذا كانت مربعة، مغلظة مربعة إذا كانت. نعم، يعني مثلوا لهذا، قالوا مثل أن يوضحه عمدا، يعني إذا جرحه موضحة عمدا. موضحة، احنا قلنا الموضحة هي الجرح الذي يكون الشجة في الرأس أو في الوجه وتصل للعظم، هذه ديتها 5 من الإبل. فإذا كانت الموضحة عمدا فمعنى هذا أنه ستكون مربعة، ما تكون مخمسة، لكن لو كان خطأ فتكون مخمسة. طيب فإن كانت عمدا أو شبه عمد فتكون مربعة، وإذا كانت خطأ فتكون مخمسة. مخمسة سهل الموضوع، واضح هذا؟ ليش؟ لأنه ستكون خمسة، يعني بنت مخاض، بنت لبون، حقة جذعة، ابن لبون. طيب لكن لو كانت ابن مخاض، لكن لو كانت، نكرر، لو كانت مخففة يعني قطع شجه موضحة خطأ ففيها 5، واحدة بنت مخاض والثانية بنت لبون والثالثة حقة، والرابعة جذعة، والخامس ابن مخاط، ابن مخاط. لكن لو كانت عمدا أو شبه عمد فمعناها تكون مربعة، مغلظة مربعة. فكيف تكون مربعة؟ معناه قال مثل أن يوضحه عمدا أو شبه عمد فإنه يجب أرباعا، معناه أربعة اللي هي ابن بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة. طيب والخام وال طيب تكون مربعة. طيب والخامس؟ لأنه هي خمسة من الإبل. الخامس قال من أحد الأنواع الأربعة، لكن لابد أن تكون قيمته ربع قيمة الأربعة، ربع قيمة الأربعة. فنشوف قيمة بنت مخاض وبنت لبون وبنت وحقة وجذعة، نجمع قيمتها كم ثم نقسمها على أربعة ونخرج، ويخرج يخرج بعيرا قيمته أو ناقة قيمتها هذه القيمة. طيب لو كانت الدية من البقر كيف يخرج؟ قال وتؤخذ من بقر مسنات وأتبعة، يعني نصفها مسنة ونصفها تبيع، تبيع اللي أتم سنة والمسنة اللي أتمت سنتين، يعني مئة أتبعة ومئة مسنات. طيب ومن غنم، إذا كان سيخرج غنم يعني 2000 من الغنم كم سيخرج ومن ماذا؟ قال ومن غنم ثنايا وأجذعة نصفين، يعني 1000 ثني و1000 جذع، الجذع اللي أتم 6 أشهر والثاني الذي أتم سنة. تفضل يا شيخ. ولا تعتبر القيمة في ذلك أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياه دية نقد لإطلاق الحديث السابق. طيب يعني لا نلتفت إلى القيمة، خلاص إما أن يخرج 100 من الإبل بغض النظر عن قيمتها، هل تبلغ 1000 المثقال ولا 12000 درهم أو ما تبلغ، كذلك البقر كذلك الشياه، يعني هذه ديات بأعيانها فلا يلتفت إلى قيمتها. طيب تفضل. بل تعتبر فيها السلامة من العيوب. نعم. لأن الإطلاق يقتضي السلامة. نعم يشترط ذلك أن تكون سليمة من العيوب، لكن لا نشترط أن تكون قيمتها بلغت حد معين. انتهينا من دية الحر المسلم، سينتقل للدية الثانية وهو الحر الكتابي. ضعوا رقم 2. تفضل يا شيخ. ودية الحر الكتابي الذمي أو المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم، بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد. طيب هذا الثاني اللي هو الكتابي، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا نصف دية المسلم. وطبعا ستساوي دية هذا الكتابي الحر الكتابي الذكر تساوي ديته دية من؟ المرأة المسلمة الحرة المسلمة، هذا معنى. طيب الثالث المجوسي. ودية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن ودية الوثني المعاهد أو المستأمن 800 درهم كسائر المشركين. إذن الثالث هو المجوسي والوثني، وفي المجوسي قال ذمي ومعاهد ومستأمن، وجاء عند الوثني قال معاهد ومستأمن، ما في ذمي عشان ما، لأنه ما يعقد على المذهب عقد الذمة مع الوثنيين وإنما مع أهل الكتاب والمجوس. قال 800 درهم كسائر المشركين، يعني كل المشركين كذلك، كل الديانات الأخرى كذلك. طيب تفضل. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم. نعم. وجراحه بالنسبة. طيب جراحه بالنسبة يعني بالنسبة إلى ديته، جراحه بالنسبة للدية. تفضل. ونساؤهم أي نساء أهل الكتاب. طبعا لما نقول جراحه بالنسبة لديته معناه أنه مثلا إذا فقئت عينه مثلا فكم دية العين؟ نصف الدية، إذن 400 درهم. تفضل. إيش ونساؤهم أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين على النصف من دية ذكرانهم كدية نساء المسلمين. كدية نساء المسلمين هذا الرابع. طيب يصير دية الكتابي، دية الكتابية نصف دية الكتابي، ودية الوثنية نصف دية الوثني، ودية المسلمة الحرة نصف دية المسلم الحر. تفضل. لما في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم. ويستوي الذكر والأنثى. هذه قاعدة الآن أو ضابط جديد، ما هو؟ انتبهوا لما سيأتي. أيوة. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. الدية التامة. انتبهوا، يقول يستوي الذكر والأنثى. ألسنا الآن ذكرنا أن دية المرأة على نصف دية الرجل؟ نعم. هذا الكلام فين؟ هذا الكلام فيما يوجب ثلث الدية. أما إذا كانت الجناية توجب أقل من ثلث الدية فيستوي الذكر مع الأنثى. طيب هذا واضح ولا لا؟ أكمل ونشوف. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، أخرجه النسائي. نعم. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني كثير من أهل العلم يقول إنه هي المرأة على النصف من الرجل في القليل والكثير، لكن على المذهب إنه لحديث هذا عمرو بن شعيب إنه عقل المرأة مثل عقل الرجل، يعني دية المرأة مثل دية الرجل متساوية حتى تبلغ الثلث من ديته. فهمت المسألة هذه؟ طيب بناء عليه يعني نقول في الموضحة، الموضحة خمس من الإبل سيستوي الذكر والأنثى. طيب في قطع اليد، اليد نصف دية، هل تستوي؟ لا ما تستوي. فهمت المسألة؟ طيب لو قطع من المرأة إصبع واحد كم ديتها؟ عشر. الإصبع عشر، العشر الأصابع فيها دية كاملة، فالإصبع الواحد فيه عشر، يعني فيه عشرة من الإبل. طيب والإصبعين كم فيه؟ عشرين. والثلاثة فيه ثلاثون. إلى الآن ما وصلنا ثلث الدية، لأن ثلث الدية ثلاثة وثلاثون. طيب قطع أربع أصابع، إذا قلنا أربعين معناها زادت على الثلث، فإذا زادت على الثلث تكون على نصف دية الرجل، معناها إذا أربعة إيش تكون؟ عشرين. عشرين. طيب قالوا لما زادت جنايتها نقص عقلها، نقصت ديتها. تفضل إيش؟ ولله حكمة بالغة، وإن كان المسألة فيها خلاف طبعا. تفضل إيش؟ ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما. هذا الخامس، الخنثى المشكل، هو مشكل الآن، فهل نعطي دية حر أو دية يعني أقصد ذكر أو دية امرأة؟ قال المصنف نصف دية كل منهما، يعني معناه بالنسبة للإبل كم؟ 75، صح ولا لا؟ 75، لأنه نصف دية الذكر 50 ونصف دية المرأة 25، فالمجموع 75. السادس، ودية قن ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا، اللي هو العبد الخالص، القن هو العبد الخالص، ما هي ديته لو قتل؟ ولو مدبرا، يعني ولو مدبرا أو مكاتبا، يعني لو قتل القن ولو كان مدبرا، يعني سيده قال له أنت مني على دبر فإذا مت فأنت حر، أو مكاتب كتبه سيده عقد كتابة فهو ما زال عبدا، قال ديته قيمته. نعم. عمدا كان القتل أو خطأ، عمدا كان القتل أو خطأ لأنه متقوم، متقوم فضمن بقيمته. أيوة. بالغة ما بلغت كالفرس، مثل الفرس، يعني مثل الحيوان، مثل المتاع. قال بالغة ما بلغت. طيب هب أن هذا العبد لما أخرجناه السوق وإذا بقيمته 100 من الإبل، خلاص هذه ديته، 150 هذه ديته، 50 من الإبل هذه ديته. طيب تفضل يا شيخ. قد تزيد. إيش المشكلة؟ خلاص قيمة هذه قيمة. تفضل. لهذا قال بالغة ما بلغت. طيب. وفي جراحه الجراح القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته. كيف هذا؟ يقول في جراحه، الجراح نوعان، إما أن تقدر من حر يعني لها في الحر مقدر أو ليس لها مقدر، هذا النوع الثاني. إن قدر من حر، إن كان له مقدر من الحر، مثل إيش؟ مثل اليد مثلا، اليد من الحر لها مقدر، نعم كم مقدر لها؟ نصف الدية. إذن لو قطعنا يد عبد قن فله نصف، ما نقول الدية، نقول نصف القيمة، نصف قيمته. طيب لو قطعنا إصبع من القن فله عشر ديته، ما له دية، هو قيمته، يعني ديته قيمته، ما له دية مقدر، المقصود ليس له دية مقدر إنما ديته قيمته. ولهذا قال ففي يده، تفضل، ففي يده نصف قيمته. لماذا نصف قيمته؟ لأن الحر في يده نصف ديته. تفضل. نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر. يعني إذا قطعت يده فله نصف القيمة. خلونا نتصور أن قيمته، لو تصورنا أن قيمته 50 من الإبل فقطعت يده، كم له ديته؟ كم الآن ستكون؟ 25. طيب هب أن القطع هذا ينقص القيمة أكثر من النصف، يعني هو الآن قلنا قيمته 50 من الإبل، وإذا قطعت يده تصير قيمته 10 من الإبل، بس تصبح قيمته 10. طيب إحنا سنعوضه بكم؟ 25. فهمت عليه؟ فصار الآن ضرر على السيد، صار ضرر ولا ما صار؟ أعيد. الآن هذا العبد قيمته 50 من الإبل وقطعت يده، فهذه الجناية اللي هي قطع اليد توجب له 25 من الإبل، لكن الجناية أنقصت قيمته من 50 من الإبل إلى 10 من الإبل، صار يساوي 10 من الإبل، لو أخرجوه للسوق ما يساوي إلا 10 من الإبل. فهل هذه الدية اللي سندفعها ستعوض يعني ولا تكون أنقص؟ أنقص، لأنه صار بالنسبة للسيد الآن صار عنده إيش؟ عنده 25 من الإبل دية وعنده عبد يساوي 10، المجموع كم؟ 35، بينما قبل الجناية كان عنده عبد يساوي كم؟ 50. فهمت الفرق؟ ولهذا قال نقص بالجناية أقل من ذلك وأكثر. وممكن العكس، نفس الصورة، أعطيناه 25 من الإبل بسبب هذه الجناية، لكن الجناية أنقصته من 50 إلى 40 فقط، أصبح يساوي في السوق 40، فسار السيد الآن استفاد بالجناية لأنه صار عنده عبد قيمته 40 وعنده الجناية، قيمة الجناية كم؟ 25، صار المجموع 65 من الإبل عنده. ما نلتفت لهذا، نقول إحنا هذه الجناية توجب له نصف القيمة بغض النظر يتضرر السيد بذلك أو لا. فهمت المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. وفي أنفه قيمته كاملة. لماذا؟ لأنه في أنفه قيمته كاملة. تعرفون ليش؟ لأن الأنف فيه الدية كاملة. طيب وإن قطع ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره لأنه تساوي الدية كاملة، وأيضا وقيمته مقطوعة. طيب فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة. فقيمته مقطوعة وقيمته مقطوعة، إيش يعني هذا الكلام؟ طيب وملك سيده باق عليه، يقول وإن قطع ذكره ثم خصاه. انتبهوا، قطع ذكره، ركزوا معي الآن، قطع الذكر في الحر يوجب دية، وقطع الخصية من الحر توجب الدية. 249 يا شيخ، صفحة 249 شيخ معي أنتو؟ إيش معي في إيش الآن؟ قلنا قطع الذكر توجب إيش؟ الدية في الحر، فإذا توجب القيمة في ماذا؟ في العبد. وخصيه أيضا يوجب بالنسبة للحر، يوجب الدية كاملة، ففي العبد يوجب ماذا؟ القيمة كاملة. واضح هذا ولا لا؟ طيب انتبهوا معي الآن، هو قيمته 50 من الإبل، لما قطع ذكره كم استحق؟ ها؟ يعني كم؟ 50 استحق 50 هكذا. ثم خصاه كم استحق؟ 50 أخرى. لا مو 50 أخرى، هنا الكلام، استحق قيمته كاملة. قيمته كاملة الآن، قيمته هو مقطوع الذكر مش قيمته كاملة. فنشوف الآن بعد قطع ذكره كم يساوي، فله قيمته لأنه هو خصاه بعد أن قطع الذكر، يعني عابه وهو معيب، فهمتوا؟ قطع الذكر قبل قطع الذكر كان يساوي 50، ثم لما خصاه كم كان يساوي؟ فإن كان بقطع ذكره لم تتغير قيمته فإذا له 50، وإن نقص فله أقل، وإن زاد فله الأكثر. أنتوا فهمتوا إيش أقول؟ تفضل يا شيخ كمل يا شيخ أكمل. وملك سيده باق عليه وإن لم يقدر من حر، وملك سيده باق عليه. إيه، وملك سيده باق عليه، يعني إيش يعني ملك سيده باق عليه؟ دحين أنت لما ندفع قيمة العبد، ما مش معنى أن العبد أن الجاني يملك هذا العبد، لا العبد سيبقى عبد لسيده، لكن هذه مجرد دية للجناية. فهمتوا المسألة؟ وملك سيده باق عليه، لا يخرج من ملك سيده. إذا انتبهوا، شخص اعتدى على عبد فقطع، نقول قطع أنفه كاملا، فإذا يجب عليه أن يدفع لسيده القيمة كاملة ويبقى العبد لسيده، هذا معنى. تفضل يا شيخ. وإن لم يقدر من حر، أيوة، ضمن بما هذا الثاني، لأن احنا قلنا إذا كان تذكرون قلنا إما أن يكون له مقدر من حر، وإما لا يكون كذلك، لا يكون كذلك. واضح ولا لا؟ فهمت علي؟ طيب إذا كان ما هو مقدر، ليس له مقدر في الحر، طيب مثل ماذا؟ أيوة، مثل ماذا اللي ما له مقدر في الحر يا مشايخ؟ مثل ماذا؟ حكومة. يعني جناية ليس لها دية، توجب حكومة. توجب حكومة مثل إيش؟ لو فرض أنه جرحه جرح لم يصل للعظم، ها؟ أو حتى طبعا إذا جرحه جرح في الوجه أو في الرأس وصل العظم هذا له مقدر، لكن لو جرحه جرح في الوجه أو في الرأس لم يصل للعظم هذا ما له مقدر، أو جرحه في مكان آخر، يعني مثل الجروح أكثر الجروح، فما الحكم؟ قال ضمن بما نقصه بجنايته. تفضل يا شيخ. وإن لم يقدر من حر ضمن بما نقصه بجنايته بعد البرء، أي التئام جرحه، أيه، كالجناية على غيره من الحيوانات. معنى هذا إيش نفعل إذا كان لم يقدر من الحر؟ يقول ننظر فيما نقصه بجنايته بعد البرء، ننتظر البرء ثم ننظر كم ينقص هذا العبد، كم نقص هذا العبد. طيب فإن لم تنقصه الجناية شيء فنقدر قيمته حال جريان الدم، يعني بعد البرء ما نقص شيء، فنشوف وقت جريان الدم هل نقص؟ لا ما نقص شيء، إذا لا شيء له، نقص نعطيه هذا النقص. تفضل يا شيخ. ويجب في الجنين الحر ذكر، هذا السابع، هذه الدية السابعة، دية الجنين. والجنين إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا، فإن كان حرا فما الحكم؟ أيوه. ويجب في الجنين الحر ذكرا كان أو أنثى إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطأ عشر دية أمه غرة عبدا أو أمة. أين قيمتها؟ خمس من الإبل إن كان حرا مسلما. إذن دية الجنين الحر عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل، لعشر دية أمه، أمه ديتها خمس من الإبل، عشرها خمس من الإبل. طيب، وإن كان مملوكا كم فيه؟ أكمل. قال ويجب، الآن سينتقل للمملوك اللي هو الجنين العبد. أيوة. ويجب في الجنين عشر قيمتها، أي قيمة أمه إن كان الجنين مملوكا. خلاص، إذا لو كان مملوكا، لا أنت، لو كان مملوكا، جنين مملوك اعتدى على مثلا على امرأة في بطنها جنين عبد طبعا، فسقط هذا الجنين، فنقول عشر قيمة أمه، مش عشر دية الأم، عشر قيمة الأم. انتهينا. هب أن أمه حرة وهو جنين عبد، فإذا كذلك نقول عشر قيمة أمه لو كانت أمة، نقدرها أمة، نشوف كم قيمتها لو كانت هذه أمة، ثم نفرض عشر القيمة. تفضل. ولهذا قال وتقدر الحرة الحامل برقيق أمة، ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايتها عليها نقدا. ولاحظوا القيمة قد تختلف من يوم ليوم، فالعبرة بقيمة الأم متى؟ يوم الجناية. طيب أكمل الآن. وإن سقط، وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله. يتكلم عن إيش الآن؟ يتكلم هو عن الجنين الذي ضربت أمه فسقط الجنين. أول شيء سقط حيا، ما خرج ميت، قلنا لو خرج ميتا فإذا فيه الغرة هذه اللي هو عشر قيمة الأم أو عشر دية الأم. لكن يقول إن سقط حيا لوقت يعيش لمثله، يعني سقط في وقت يعيش لمثله اللي هو نصف سنة فأكثر، ففيه إذا مات ما فيه مولودا، يعني دية كاملة. إذا انتبهوا، ضرب الأم فسقط الجنين ميتا، هنا إيش؟ عشر دية الأم. سقط الجنين حيا وعاش ثم مات، هذا فيه الدية كاملة. طيب كم الدية كاملة؟ إن كان ذكرا 100 من الإبل أو الخمسة، بقية الخمس، وإن كانت أنثى 50 من الإبل. تفضل يا شيخ. الآن انتقل إلى جنين الدابة. تفضل. وإن كان إيش؟ عبدا وإن كان هذا الجنين سقط عبدا ففيه قيمته كاملة. جزاك الله خير. طيب. وفي جنين دابة ما نقص أمه، يعني من قيمة أمه حاملا وبعد سقوط الحمل. إذن دية جنين الدابة ما نقص أمه، فنقدر الأم وهي حامل كم قيمتها، ما نقص أمه من قيمتها حاملا وبعد سقوط الحمل، هل تنقص قيمتها ولا ما تنقص؟ فإن حصل نقص فهذا النقص هو الدية. تفضل. وإن جنى رقيق خطأ أو جنى عمدا لا قود فيه كالجائفة، أو جنى عمدا فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف رقيق مالا وكانت الجناية والإتلاف بغير إذن السيد، تعلق ما وجب بذلك برقبته. طيب، واضح هذا الكلام. خلاصة الكلام يقول إن الجنين الرقيق إذا جنى، إذا جنى جناية فأوجبت دية، هو المصنف مثل قال عمدا لا قواد فيه، يعني أوجبت مال، ما في قصاص فيه مال، فيه دية، أو جنى عمدا فيه القواد واختير المال، تنازل. المهم باختصار أنه إذا لزمت العبد الدية، مثل ما لو جنى عمدا، مثال عمدا وفيه قواد، لكن أهل والأولياء الدم اختاروا الدية واختير المال، أو أتلف رقيق مالا. هذه الصور كلها يعني لزم العبد مال، جناية، جنى جناية فأوجبت مالا. من الذي يتحمل هذه الجناية وهذه الدية، العبد نفسه أم السيد؟ أم تبيه، أم نقول بالتفصيل إذا كان بإذن السيد يصير على السيد، وإذا كان بغير إذن السيد فيكون تكون جناية العبد. واضح هذا؟ اقرأ الآن تفضل. عند قوله بغير إذن السيد ضعوا ألف. تفضل. تعلق ما وجب بذلك برقبته لأنه موجب جنايته، فوجب أن يتعلق ذلك برقبته. نعم. القصاص مثل القصاص، القصاص يتعلق برقبته. طيب في هذه الحالة برقبته، طيب هل يمكن للسيد أن يفديه؟ يمكن إذا أراد أن يفديه تفضل يفديه. طيب عند ذلك قال فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، لكن متى؟ إن كان يعني الأرش قدر قيمته فأقل. أبغاكم تفهموا القاعدة هذه لأنها متتكرر كثير، وهي يعني لها ضابط واحد. السيد ليس ملزم الآن أن يفدي العبد، صح ولا لا؟ والجناية تعلقت بمن؟ طيب الجناية تعلقت برقبة العبد. العبد قيمته 100,000 ريال مثلا، فالسيد إذا أراد أن يفديه إذا كانت الجناية أقل من 100,000 ريال أو 100,000 ريال فيفديه بها، يا بالمئة أو بالأقل، لكن بالأكثر لا يلزم. هذا باختصار. فإن كانت الجناية قدر 100,000 ريال يمكن أن يفديه السيد، لأن السيد حقيقة الآن سيخسر، إما أن يخسر العبد ولا يدفع 100,000 ريال ويبقي العبد. طيب لو كانت الجناية 90,000 80,000 فمن مصلحة السيد أن يفديه، فهمت عليه؟ لكن إذا كانت الجناية أكثر من 100,000 فالسيد لا يلزم بالأكثر، السيد لا يجب عليه إما أن يدفع 100 أو يعطيهم العبد، لكن لا يلزم بما زاد على قيمة العبد. فهمت المسألة؟ ولهذا قال فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، ضعوا رقم واحد. طبعا إن كان قدر قيمته فأقل، يعني إن كان الأرش قدر القيمة فأقل، وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته، ضعوا رقم اثنين، حيث لم يأذن في الجناية أو يسلمه، رقم ثلاثة، يعني يسلمه السيد إلى ولي الجناية، ولي الجناية له خيارات، فيملكه أو يبيعه السيد ويدفع، يصير أو يبيعه السيد، هذا رقم كم، الخيار الكم، الرابع، ها؟ أو يبيعه السيد ويدفع ثمنه لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية، يبيعه ويدفع الثمن إذا كان الثمن كله مستحق لولي الجناية أعطاه، وإلا دفع منه بقدره، مثل ما قلنا لو كانت قيمة العبد 100,000 والجناية 90,000 فمعناه يبيعه ويعطيه 90 ويأخذ 10. طيب أنتم معايا مشايخ الآن؟ كل إذا نشى السيد يخير بين إيش؟ إما أن يفديه بأرش الجناية، وطبعا لا يلزم بأكثر من قيمة العبد، هذا واحد، أو يسلمه إلى ولي الجناية، أو يبيع ويدفع القيمة. طيب تفضل يا شيخ. وإن كانت الجناية بإذن السيد ضعوا باء، نحن قلنا أول كانت الجناية خلاص هي بشكل، إذا كانت الجناية بغير إذن السيد، وإذا كانت بإذن السيد أو أمره فداه بأرشها كله، بأرش الجناية كاملا، لأنه هو الذي أذن. طيب هب أنه في هذه الصورة العبد 100,000 والجناية 200، يلزم السيد أن يدفع 200. طيب وإن جنى عمدا، يعني العبد، فعفى الولي على رقبته، على رقبته، اكتبوا عنده إيش معنى على رقبته، أي مقابل أن يملك العبد، يقول أنا عفوت بس أملك العبد، أخذ العبد وخلص وأعفو عن الجناية، هل له ذلك ولا لا؟ يعني بمعنى هل يجب على السيد أن يوافق؟ الجواب لا. قال لم يملكه بغير رضا سيده لأنها معاوضة. قال وإن جنى على عدد، لو كان العبد جنى على عدد زاحم كل بحصته، يعني مثل لو أن العبد قيمته 100,000 وجنى على 2، كل واحد جناية قيمتها 100,000، فهؤلاء الاثنين يستحقون العبد، فيباع العبد وتدفع لكل واحد كم، 50-50، واضح هذا. طيب افرض انه جنى على 3، كل واحد 100-100-100 وهو قيمة العبد 100، سيتزاحمون كل واحد سيأخذ ثلث المئة. طيب جنى على اثنين، واحد جنايته بمئة والثاني جنايته بمئتين، معناه واحد يأخذ ثلث القيمة والثالث يأخذ الثلثين. طيب قال: وشراء ولي قود له، يعني للعبد، ولي القود يعني صاحب الجناية اللي يبغى القود، ولي القود له عفو عنه. اكتبوا عندها عفو عنه، عفو عن ماذا؟ أول شيء فهمتوا إيش شراء ولي القود؟ دحين هذا عبد جنى على شخص، السيد قال أنا لم آذن سأبيعه، أبيعه وأعطيكم الدية، فلما أراد بيعه اشتراه ولي الجناية، هو الذي اشتراه، لما اشتراه يقول معناه إنه عفى عن قتله، شراءه عفو عن القود. قال عفو عنه، اكتبوا عفو عن القود، لكن ليس عفوا عن الدية، وله طلب الدية. إذن ولي الجناية ولي القود، لو عفى ولي القود، لو اشترى العبد فشراؤه عفو عن القود وليس عفو عن طلب الدية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.